الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل في التيمم. فصل في خوف مر او عدم ماء عوض من الطهارة التيمما. وصل فرضا واحدا وتصل جنازة وسنة به يحل. وجاز للنفس في جمع تسبيح الفرض الجمعة حاضر صحيح. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وقفنا عند كلام الناظم في التيمم، والناظم بين البدل من الوضوء والغسل، فالبدل من الوضوء والغسل والتيمم. فلما انتهى من ذكر الوضوء والتيمم ناسب أن ينتقل إلى بدله وهو التيمم. والتيمم إنما شرع لتحصيل مصلحة الوقت، بدل أن يؤخر الإنسان الصلاة حتى يخرج وقتها ليدرك الماء، جاءه بالبدل من أجل ماذا؟ إدراك الوقت، من أجل تحصيل مصلحة الوقت. ولما كان التيمم بدلا كان لا بد من بيان السبب الناقل إليه، لأنه ليس أصلا، هو بدل، ولا نباشر البدل إلا إذا وجد ماذا؟ السبب الناقل عن الأصل. فاحتاج الناظم أن يبين لك السبب الناقل عن الأصل، لأنه بدل، لأنه بدل. والسبب الناقل أمران، واضح الترتيب؟ الأصل هو الوضوء والغسل، والتيمم بدل. فلا ننتقل إلى التيمم الذي هو بدل إلا إذا وجد السبب الناقل من الوضوء والغسل إلى التيمم. فما هو السبب الناقل؟ بينه، واضح؟ السبب الناقل أمران. الأمر الأول: خوف الضرر من استعمال الماء، أن يخشى، أن يخاف إن استعمل الماء أن يلحقه ضرر، إما أن يخاف مرضا أو زيادة مرض أو تأخر برء أو حدوث مرض. خشي الماء بارد، والجو كذلك بارد، وهو بأدنى مناسبة يحصل له مرض، يعني الحمى أو نحو ذلك. فهنا هل له أن ينتقل من استعمال الماء إلى استعمال الصعيد؟ الجواب نعم، لأنه يخشى من عادته أنه إذا استعمل الماء البارد في الجو البارد أن يلحقه مرض، ولم يمرض بعد، لكن يخشى حدوثه. أيضا يدخل معنا الخوف في خوف الضرر من استعمال الماء. ودليله قوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر، إلى قوله: فتيمموا صعيدا طيبا. فأباح التيمم للمريض، فأباح التيمم للمريض، إلا أنه لا بد أن يكون المرض مما يضر مع استعمال الماء، أن يكون المرض الذي يضر مع استعمال الماء. إذن هذا هو السبب الناقل الأول، هو الخوف من الضرر إذا استعمل الماء ولو كان واجدا للماء. لا ينظر في هذا السبب وجود الماء أو عدم وجود الماء. السبب الثاني عدم الماء، ليس عنده ماء، إما بالكلية ليس عنده ماء مطلقا، أو عنده بعض الماء الذي لا يكفي في الوضوء أو الغسل، إما فقد الماء بالكلية أو بالماء، أو عنده ماء لا يكفيه في الوضوء أو الغسل. إذن السبب الناقل الثاني هو عدم الماء، ولا يتحقق عدم الماء إلا مع طلبه. ليس لك أن تقول ليس عندي ماء ولم تطلب الماء، فلا بد من طلب الماء، فإن لم تجده بعد الطلب تكون فاقدا للماء. إذن عدم الماء بقيد ماذا؟ طلبه، إلا إذا تيقنت عدمه. إذا تيقنت أنه ليس هناك ماء حولك أهنا لا تحتاج إلى الطلب، أو كان على مسافة تشق على مثلك في ماء لكن بعيد، لو ذهبت إليه لحقتك ماذا؟ مشقة. أو يخشى التلف على نفس أو ماء، يخشى إن ذهب وطلب الماء أن تموت نفس، أو يخشى على مال، فهذا في حكم عدم الواجب للماء. إذا عدم الماء بالكلية أو بالماء الذي يكفيه للوضوء هذا سبب ناقل من الوضوء والغسل إلى التيمم، واضح له؟ ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم التيمم وضوء المسلم ولو إلى عشر حجج ما لم يجد الماء أو يحدث، جعل التيمم وضوء، أنزله منزلة ماذا؟ الوضوء، لأنه بدل منه، لكن بقيد عدم وجود الماء، لعدم وجود الماء. قال التيمم وضوء المسلم ولو إلى عشر حجج، إلى عشر سنين ما لم يجد الماء، يعني إذا وجد الماء فلا تيمم. هذا يدلنا على أن السبب الناقل من الوضوء إلى التيمم هو عدم الماء. ولأن التيمم بدل، فوجود الأصل يمنع من المصير إلى البدل، يعني عدم الماء سبب ناقل إلا إذا وجد الماء وهو الأصل، فإذا وجد الأصل لم ينتقل إلى البدل. ويدل على وجوب الطلب أن الوضوء واجب إجماعا، ويتوقف على طلب الماء فيكون طلب الماء واجب، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذا دليل على وجوب طلب الماء. ولأن المفهوم من قوله فلم تجدوا ماء أي بعد الطلب. ولكيف عرف أنك لم تجد ماء؟ لا يكون إلا بعد الطلب. ويقدره المالكية بميلان، والميل أو الميل كم يقدر؟ بنصف ساعة، يعني يبحث قدر ساعة، مسافة ساعة، مسافة لساعتين. نعم، سيأتي الآن أنه إذا خاف، إذا انشغل بطلب الماء أو حتى باستعمال الماء أن يخرج الوقت فيقدم التيمم كما سيأتي، فيقدم التيمم. لكن على كل حال عرفنا الآن أن السبب الناقل أمران: خوف الضرر من استعمال الماء وذكرنا الدليل، وعدم الماء وذكرنا الدليل، ووجوب طلب الماء وذكرنا أيضا الدليل. نعم، لا هم قدروا من باب التقدير، ولا اختلفوا في قضية المشقة بما تحصل المشقة، فمنهم من أرجعها إلى العرف ومنهم من قدرها تقديرا، فهم قدروها بميلين، بميلين يعني الساعة قدر مسافة ساعة. طيب إذا وجد السبب الناقل يعوض من الطهارة المائية، ما الذي يعوض الطهارة المائية ده؟ إذا وجد السبب الناقل الطهارة الترابية، التيمم، لأنه ينوب عنه. إذن الذي يعوض الطهارة المائية الطهارة الترابية بقيد ماذا؟ وجود السبب الناقل، بقيد وجود السبب الناقل. لما بين السبب الناقل انتقل إلى بيان مسألة أخرى، وهي ما يصح أن يفعل بالتيمم. ما الذي يصح أن يفعل بالتيمم؟ اقرأ وصلي. وصلي خلفا واحدا وإن تصل جنازة وسنة به يمين. وجازة وجازة من في الكتاب والتسبيح الفرض عند حاضر صحيح. نعم، لما بين الناظم السبب الناقل، عرف الآن سبب الناقل لا؟ ذكرنا أن السبب الناقل أمران: خوف الضرر من استعمال الماء، فإذا خفت الضرر انتقلت إلى التيمم. السبب الثاني عدم وجود الماء ولا يتحقق إلا بعد طلبه، فإذا لم تجد الماء انتقلت إلى التيمم. طيب ما الذي تفعله بالتيمم؟ ذكر الناظم أنه يصح به فرضا واحدا لا فرضين. الذي يصح بالتيمم أن تصلي به فرضا واحدا، ولا يصح لك أن تصلي بتيمم واحد فرضين. طيب لماذا؟ قالوا المتيمم محدث، فلا يشرع له التيمم إلا لضرورة. لماذا أباح له الشارع التيمم؟ للضرورة، جعلوا التيمم من باب الضرورات، ولا ضرورة إلا عند دخول الوقت. متى تتحقق الضرورة؟ متى يجب عليك أن تصلي؟ إذا دخل الوقت. فيجب عليك أن تتيمم متى؟ عند دخول الوقت، لأن هذه الضرورة. فمن تيمم لفريضتين يكون قد تيمم للثانية قبل دخول وقتها. والضرورة في التيمم أن تتيمم متى؟ في الوقت. معينتم أنا الآن أريد أن أصلي الظهر وأذن لصلاة الظهر، فتيممت فصليت الظهر وبقيت من غير أن أحدث إلى صلاة العصر. الآن لو صليت به العصر أكون ماذا؟ أكون ماذا؟ قد صليت العصر بلا تيمم، بلا طهارة، لأنه يشترط في التيمم لما كان من باب الضرورات أن يكون قد دخل وقت الفريضة، يعني أني أصلي العصر من غير طهارة، لأن التيمم ضرورة والضرورة لا تفعل إلا في وقتها. معينتم؟ فجعلوه من باب الضرورة. إذن قاعدة المذهب في التيمم أنه حال ضرورة، أنه حال ضرورة. نعم نعم. قالوا ولأن عليه أن يطلب الماء لكل صلاة. متى يسوق له أن يتمم أن يتيمم؟ إذا وجد السبب الناقل، ولا بد لكل صلاة أن يبحث عنه. الآن في صلاة الظهر يبحث عن الماء، لم يجد، بعد دخول الوقت يتيمم. لما يأتي العصر هو مطالب بماذا؟ بعدم إيجاد الماء، ولا يتحقق ذلك إلا بالطلب. فلا يصح له أن يصلي بالتيمم الأول، لأنه لم يتوفر فيه السبب الناقل. مطالبا بالبحث او الطلب، قد يكون يعني يبحث هل هناك ماء حتى ينتقد تنتقد طهاره التيمم. لا، هم يقولون انه لكل صلاه لابد من من من وجود السبب. لا، هو يجب عليه كل صلاه ان يبحث، لكن لا يبحث، يجب عليه في كل صلاه ان يوجد السبب الناقل، يعني سبب الانتقال لابد أن يوجد في كل صلاة، وهذا يتوقف على البحث. يعني يجب في كل صلاة أن يوجد فيه عدم الماء، فلا نستصحب الأول في الثاني، لأن هو هو السبب المبيح. لكن هذا الدليل لا يدل على على نقض التيمم الأول، هو يدل على إيجاب البحث، لكن يدل على نقض التيمم الأول. لا لا، هم يقولون يدل على النقض، لأن لا بد في التيمم من وجود السبب، فلا بد أن يتجدد عدم السبب في كل صلاة، لا بد أن يتجدد وجود السبب في كل صلاة. والآن بحث عندما دخل الوقت الآخر بحث فلم يجد. لا، خليك من البحث. متى يسوغ له أو يجب عليه أن يتيمم؟ إذا وجد السبب وهو عدم فقد الماء. إذا وجد السبب وهو فقد ماذا؟ الماء. لابد في كل تيمم، في كل صلاة قبل أن يتيمم أن يوجد السبب. ففي صلاة الظهر وجد السبب بعد البحث، ولا ندري في صلاة العصر هل وجد السبب أو لا، فيحتاج إلى أن يبحث حتى يتحقق هل السبب موجود أو لا. واضح؟ هي الآن الصورة أنه لا بد في كل صلاة من وجود ماذا؟ السبب الناقل. في كل صلاة لا بد من وجود السبب الناقل، وهذا يحتاج إلى بحث، إلى طلب. طيب، إذن قالوا لا يصح أن يصلي به فرضين، لأنه من باب الضرورات، والضرورة تقدر بقدرها، قدرها متى؟ عند دخول الوقت. ولأن عليه أن يطلب الماء لكل صلاة. طيب، وإذا نوى استباحة فرض، الآن تيمم من أجل أن يستبيح الفرض، أن يكون الفرض في حقه مباحا، استباح ما تبعه من جنازة أو سنة متصلة بالفرض كالمثل. إذا استباح الفرض استباح ما كان تبعا له، من الجنازة تكون بعد الصلاة، تكون متصلة بالصلاة. الجنازة الغالب فعلها أنها تكون متصلة بالصلاة، فكانت تبعا للفرض. نعم، لا، سيأتي الآن أنه لا يجوز لك أن تتيمم لها، ليس لك أن تتيمم، سيأتي. لكن على كل حال الآن استباح الفرض، فيستبيح ماذا؟ ما كان متصلا به. لو كان بينهما مهلة ليس لك أن تفعله بالتيمم الأول. معاي؟ استباح الفرض استباح ما تبعه. والحجة في ذلك أنه في عرف الشارع، في عرف الشرع، في عادة الشارع أن يتبع الأدنى الأعلى، فجعلوا الدليل عرف الشارع. الشارع عرف الشارع أن الأدنى يكون ماذا؟ تبعا للأعلى. ولأن ثبوت الحكم في التبع لا يحتاج إلى علة، إلى سبب وحده، بل وجود السبب في الأصل يكفي في ثبوته في التبع. الاستباحة لما وجدت في الفرض اكتفينا بها أن توجد في التبع. والنوافل المتصلة، الإنسان صلى العشاء وأراد أن يصلي التراويح، الآن التراويح ليست ركعتان بل هي أكثر من ركعات، قالوا النافلة المتصلة أو النوافل المتصلة في حكم النافلة الواحدة، المهم أن تكون ماذا؟ تبعا متصلة بالفرض. نشيل أنا لا يصح أن نصلي فرضين، إذا استباح الفرض استباح ما تبعه، وذكرنا الحجة في ذلك. وإذا نوى استباحة النفل فلا يستبيح بها الفرض. إذا نوى استباحة ركعتي الفجر هل نصلي به الصبح؟ الجواب لا، لعرف الشارع أن الأعلى لا يكون تبعاً للأدنى. الحجة في ذلك أن الأدنى، أن الأعلى لا يكون تبعاً للأدنى. نعم، سيأتي الآن هل يتيمم من النوافل أو لا، سيأتي الآن. لكن الآن نريد أن نذكر إذا استباح الفرض تبعه النفل مما كان متصلا به، وإذا استباح النفل لا يجوز له أن يصلي به الفرض، لأن النفل استباح ما هو أدنى، فلا يكون الأعلى تبعا لما هو أدنى. طيب، ثم ذكر الناظم أنه يجوز للمتيمم، انتبهوا، إذا كان مريضا أو مسافرا أن يتيمم للنافلة استقلالا ولاستباحة الفرض استقلالا. المتيمم بشرط أن يكون مسافر أو مريض، يجوز له أن يتيمم ابتداء استقلالا للنافلة، يريد أن يصلي الضحى، يجوز للمريض أو المسافر أن يتيمم لاستباحة الضحى، وكذلك لاستباحة ماذا؟ الفرض. بخلاف الحاضر الصحيح العادل للماء، كلها قيود. بخلاف الحاضر، أخرجنا ماذا؟ المسافر. الصحيح أخرجنا المريض. العادل للماء أخرجنا، لا، السبب الآخر وهو خوف الضرر من استعمال الماء، لأن الواجب للواجب الماء هذا عليه أن يتوضأ. بخلاف الحاضر الصحيح العادم للماء فلا يتيمم للنوافل استقلالا، ليس له أن يتيمم لاستباحة نافلة ولا للجنازة إلا إذا تعينت، أصبحت الآن ماذا؟ فرض، أصبحت فرض. إذن الحاضر الحاضر الصحيح العادم للماء لا يتيمم للنوافل استقلالا ابتداء ولا للجنازة ابتداء. لو كانت الجنازة تصلى قبل صلاة العصر، العصر الصبح، هل له أن يتيمم لها؟ الجواب لا. بخلاف ما لو صليت بعد الظهر مباشرة أو بعد العصر فيكون تبع لصلاة الفرض. وأما إذا كان الحاضر الصحيح يخاف من استعمال الضرر على نفسه فهو بمنزلة المريض، له أن يتيمم بالنافلة ابتداء. الحاضر الصحيح إذا كان السبب الناقل هو الخوف من الضرر إذا استعمل الماء، هذا ينزل منزلة المريض، فيجوز له أن يتيمم ابتداء. ولا يجوز للحاضر الصحيح أن يتيمم للجمعة استقلالا. طبعا هذا كله ما حجته، ما دليله؟ أن التيمم حال ماذا؟ ضرورة، ولا ضرورة في النحو، ولا ضرورة في صلاة ماذا؟ الجنازة. معاي؟ الحاضر الصحيح لا يجوز له أن يتيمم للجمعة استقلالا، فمن خاف فوات الجمعة إن توضأ له ماذا؟ أن يتيمم. لماذا؟ معاي؟ الآن صلاة الجمعة ليس له أن يتيمم لها، هذا الحاضر ماذا؟ الصحيح. قالوا لأن الأصل هي الظهر، فإن لم يجد الماء وقت الجمعة قد يجدها بعد ذلك فيرجع إلى الأصل وهي الظهر، لا ضرورة في صلاة جمعة، والتيمم إنما أبيح للضرورة. ها؟ إنسان ليس عنده ماء، إيه، ليس عنده ماء، ليس خوف استعمال، انتبهوا، ليس عنده ماء، لو خاف استعمال الماء يجوز له أن يتيمم للجمعة أو لا؟ يجوز، لأنه بمنزلة المريض فخفف. لكن الآن عادم الماء منطقة يعني كاملة ليس فيها ماء، وأذن لصلاة الجمعة، هل له أن يتيمم للجمعة؟ قالوا لا. نعم، من الجمعة الوقت ما وقتها يعني ضيق بإقامة ماذا؟ يعني تنتهي بانتهاء الصلاة مع الإمام، لكن الظهر يبقى واسع في مجال، فهو إن لم يجد الماء وقت الجمعة قد يجدها في آخر ماذا؟ الوقت. لا يصلي الجمعة وإنما يبقى يبحث، فإن وجد الماء صلى الظهر، وإن لم يجد تيمم ماذا؟ للظهر، لأن الجمعة بدل ليست أصلا، الأصل هي ماذا؟ الظهر. وكل والقاعدة أنه من باب ماذا؟ من باب الضرورة. نعم، إيه؟ لا يتيمم، لا يتيمم إلا إذا تعينت عليه، ما فيش حد إلا هو، فيجوز له أن يتيمم. نعم، أنا يتيمم لحنا. نعم، شروط الملكية ما شاء الله. شيخ، في كون المتيمم لا يصلي بالتيمم إلا فرضا واحدا، ذكروا بأن التيمم لا يرفع الحدث. سيأتي أنه مبيح، سنتكلم عنه الآن بإذن الله. استباح به أقل ما يمكن. نعم، سيأتي. اقرأ. واضح الآن، عرفنا السبب الناقل وأدلة كل سبب، وعرفنا ما يصح بالتيمم، ما يصح بالتيمم. نعم، فروض مسح الوجه واليدين للكوع والنية طول الضربتين، ثم الوالاة صعيدا طهرا فوصفها به ووقفا حضرا، آخره للراجع آيس فقط، أوله هو المتردد الوسط. آخره للراجع آيس فقط، أوله هو المتردد الوسط. ذكر الناظم فرائض التيمم، وهي أولا مسح الوجه. لماذا أخرج المريض والمسافر جواز ابتداء التيمم منه؟ قالوا لأن المريض والمسافر أخف، يحتاج إلى يسر أكثر من الصحيح، يعني المشقة التي تلحق المريض والمسافر ليست كالمشقة التي تلحق الصحيح، فخففوا عليهما. ولأن المريض إنما سببه هو الخوف من الاستعمال، لا قضية وجود الماء أو عدم الماء. واضح؟ طيب، ذكر الناظم فرائض التيمم، وهي مسح الوجه بإيعابه، أن يستوعب ماذا؟ مسح الوجه. ودليله الأمر به في قوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. والوجه اسم لجميع ماذا؟ لجميع الوجه. إذن لما أمر به في آية الوضوء دل ذلك على أنه فرض، دل ذلك على أنه فرض. ثانيا مسح اليدين إلى الكوعين، مسح اليدين إلى الكوعين للأمر به في قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، وجاءت اليد مطلقة، وأقل ما تصدق عليه اليد ماذا؟ إلى الكوع، أقل ما تصدق عليه اليد إلى الكوع. فمن تيمم عند مالك إلى الكوعين أجزأه، وإن كان لا يأمره بذلك ابتداء، لكن لو مسح إلى الكوعين هذا هو الفرق. طيب. ثالثا النية عند الضربة الأولى، لا سيأتي هذا في السنة، نتكلم عن الفرائض، الفرائض إلى الكوعين. كذلك النية متى وقت النية؟ متى يبتدئ التيمم؟ بالضربة الأولى. فتكون النية عند الضربة الأولى، ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية. لكن متى ينوي؟ ينوي ماذا؟ ينوي استباحة لا رفعة، ينوي استباحة الصلاة من الحدث أكبر كان أو أصغر، لا رفع الحدث، لأن التيمم ليس رافعا لأنه حال ضرورة، وإنما هو ماذا؟ مبيح. ولهذا اختلفوا في ما لو نوى رفع الحدث هل يجزئه التيمم أو لا، إن التيمم هو مبيح وليس رافعا. الأمر الرابع الضربة الأولى، هذه فرض، وهو أن يضع يديه على الصعيد، أن يضع يديه على الصعيد، ودليله ما جاء عن عمال بن ياسر، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة. هذا يدلنا على أن الضربة الأولى فرض، وإذا كان مسح الوجه واليدين فرضا فلا يتحققان إلا بالضربة الأولى، فتكون الضربة الأولى أيضا فرضا. طيب الشرط الخامس، الفرض الخامس الموالاة، وتكلمنا عنه في الوضوء، وهنا قاس التيمم على الوضوء، لا يكون بينهما فاصل بين الضربة الأولى ومسح الوجه ومسح اليدين. الفرض السادس الصعيد الطاهر، أي غير النجس، ويعنون بالصعيد كل ما تصاعد، كل ما ظهر على وجه الأرض ممن كان متصلا أو لا ينفك عنها غالبا، كل ما كان على وجه الأرض مما لا ينفك عنها غالبا، سواء كان رملا حجرا أملس، كل ما كان على ظهر الأرض. إذا كان في تراب ظاهر فإنه ينطبق عليه أنه صعيد، ما لم يتغير بالصنعة، كان يطبخ، إذا تغير بصنعة الآدم فإنه لا يكون. نعم هو الوارد أن يضع يديه أن يضع يديه على الصعيد، أن يضع يديه على هذه الضربة الأولى، الضربة الأولى بمعنى أن يضع يديه على الصعيد. ودليله قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، أمر أن نتيمم بالصعيد وأن يكون الصعيد ماذا؟ طيبا. وقوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض أي نفسها مسجدا وطهرا أي تطهر بها. وقوله صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد أمر، والأصل في الأمر أنه لي الوجود، عليك بالصعيد فإنه يكفيك. وليس من شرطه أن يعلق به شيء من الأرض، ليس من شرط وضع اليدين من شرط الضربة الأولى أن يعلق بها شيء، لأن من الصعيد الصخرة والصخرة لا شيء فيه. المهم أن يضع يديه على الصعيد، أن يضع يديه على الصعيد. الفرض السابع وصل الصلاة بالتيمم، ما يكون بينهما فاصل، لأن القاعدة أن التيمم من باب الضرورة. متى تكون ضرورة؟ إذا يعني يتطلب منك أن تصل التيمم بالصلاة، واضح ولا؟ لأن الضرورة لا تتحقق إلا بهذا، أن تصل الصلاة بالتيمم. الثامن، الفرض الثامن دخول الوقت. دخول الوقت هو أقرب إلى الشرط منه إلى الركن، لكن من باب التجوز في العبارات. دخول الوقت شرط وجوب وصحة معا، كما ذكرنا دخول الوقت شرط وجوب وصحة ماذا؟ لو أنك تيممت قبل دخول الوقت هل تصح الصلاة؟ الجواب لا. متى يجب عليك أن تتيمم؟ إذا دخل الوقت، فهو شرط وجوب وصحة. ودليله قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، إلى قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا، فأمر العادل بالماء أن يتيمم متى؟ إذا قام إلى الصلاة، إذا أراد الصلاة، ولا يصح له أن يريد الصلاة إلا إذا دخل وقتها. وكما ذكرت القاعدة أنها حال ضرورة كأكل الميتة. طيب، هذه هي الفرائض التي ذكرها الناظم. فالوضوء، فالتيمم لما كان بدلا ضروريا تقدر بدليته بقدر ماذا؟ الضرورة، ولا ضرورة قبل دخول الوقت. لما ذكر وقته أراد أن يبين أقسام الناس بالنظر إلى إيجاد الماء وعدمه. الناس في إيجاد الماء وعدم إيجاد الماء ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الراجي إيجاد الماء في الوقت، يقلب على ظنه أنه سيجد الماء في الوقت. متى يتيمم؟ آخر الوقت الاختياري. نفيس صراحة وقت اختياري، كلام كله متعلق بالوقت ماذا؟ الاختياري. إذن الراجي متى يتيمم؟ في آخر الوقت. طيب لماذا؟ طبعا استحبابنا يتيمم في آخر الوقت الاختياري استحبابا، لو أنه تيمم في أول الوقت صلاته صحيحة أو لا؟ طيب لماذا يتيمم في آخر الوقت؟ ما الحجة؟ قالوا لتحصيل مصلحة الطهارة بالماء. للطهارة بالماء منفعة ومصلحة، فهو يؤخر من أجل ماذا؟ أن يحصل هذه المصلحة، وليجمع بين الوقت والطهارة الكاملة. لما يؤخر في آخر الوقت ويجد الماء يكون قد جمع بين ماذا وماذا؟ بين أنه صلى في الوقت وصلى بطهارة ماذا؟ مائية كاملة. وإذا صلى بالطهارة المائية تحصل على منفعتها. إذن من أجل أن يجمع بين الوقت والطهارة الكاملة. قالوا لأن مراعاة الكمال، لأن مراعاة كمال الطهارة أولى من مراعاة ماذا؟ أول الوقت. مش الوقت كله، لو كان الوقت كله لما شرع التيمم. مراعاة الطهارة المائية أولى من مراعاة ماذا؟ أول الوقت. ولهذا يستحب في الراجي أن يؤخر الصلاة. هذا الراجي. الحال الثاني أو القسم الثاني، الآيس يغلب على ظنه عدم إيجاد الماء. متى يتيمم؟ في أول الوقت، لأنه لا مصلحة في التأخير، ولفوات أول الوقت والطهارة الكامل، فجمع بين مفسدتين. واضح. القسم الثالث من المتردد في إيجاده وعدم ماذا؟ إيجاده. لا يغلب على ظنه إيجاده ولا يغلب على ظنه عدم إيجاده. متى يصلي؟ متى يتيمم؟ في وسط الوقت، لأن قوة الرجاء تقتضي ماذا؟ تقتضي التأخير، وقوة الإياس تقتضي ماذا؟ التقديم، وهو ماذا؟ بينهما. فالمناسب أن يكون التيمم في وسط ماذا؟ في وسط الوقت. ها؟ واضحة؟ طيب، يعني ما من مذهب إلا وله أدلة يعتمد عليها. تأتي بعد ذلك المعارضة بين الأدلة، الموازنة بين الأدلة. السنن، نعم. سنن هو مسح مكان المغرب وضربة اليدين. لما انتهى الناظم من فرائض التيمم انتقل إلى ذكر سننه. طبعا نستصحب أن هناك فرقا بين السنن والمندوبات، بين السنن والفضائل. السنة الأولى مسح اليدين إلى المرفقين. مسح اليدين إلى، قلنا الفرض مسح اليدين إلى أين؟ إلى الكوعين. السنة إلى المرفق. ودليله قوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فأمر بمسح اليد وأطلق، لم يقل اليد إلى المرفق، اليد إلى الكوع، أطلق. فنحتاج إلى دليل إذا أردنا أن نقيد. لو قلت الآن المسح إلى الكوعين أقول لك ماذا؟ هات الدليل. لو قلت المسح إلى المرفقين أقول لك ماذا؟ هات الدليل، لأن اليد جاءت مطلقة. قالوا: وقام دليل التقييد بالمرفق، فقد جاء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين. قالوا هذا دليل ماذا؟ يقيد الإطلاق، فيحمل المطلق على المقيد. قال: لن أبحث الآن صحة الحديث، المهم ماذا؟ أن هذا حجة عندهم في التقييد. قالوا: ولأن التيمم طهارة عن حدث. متى يتيمم؟ إذا كان محدث، فدخل المرفقان كالوضوء، قياس على الوضوء، بجامع أنهما طهارتان عن حدث. من السنة الثانية قالوا: الضربة الثانية لليدين، يعني للوجه ضربة ولليدين ماذا؟ ضربة. الضربة الثانية لليدين سنة، ودليله قوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. أين وجه الدلالة؟ من أين أخذت أن كل عضو يناسبه؟ أو لابد له من شيء جديد؟ له الآن في الآية أطلق، لم يتعرض لتكرار المسحات. شو أطلق الوجه كله؟ إيه. لذلك الاستصلاح أطلق. إيه هو أطلق، قال لك الآن امسحوا بوجوهكم وأيديكم بكم ضربة؟ لم يذكر. قالوا: لأن التيمم بدل عن الوضوء، ولا يجوز استعمال ماء واحد في عضو، فكذلك ماذا؟ لا يجوز استعمال تراب واحد في عضوين، قياسا على الوضوء. كما أن الآن تحتاج أن تجدد الماء لكل عضو، أيضا تحتاج أن تجدد التراب لكل ماذا؟ لكل عضو، فتحتاج إلى ضربتين. لكن هذا من باب السنة ليس من باب الوجوب. نعم، إيه من باب السنية ليس من باب ماذا؟ ليس من باب الوجوب. نعم. نعم. لا، الضربة الأولى الوجه بس، والثانية إلى اليدين إلى المرفقين. جعلها ضربة واحدة لو كان ضربة واحدة يمسح الوجه واليدين. هذا كل يد. اثنين في واحدة. واضح الآن؟ ها؟ إيه نعم نعم. واليدين كذلك. سنتكلم عن الصفة بإذن الله تعالى. مبني على التخفيف. إيه سنبين هذا بإذن الله. السنة الثالثة الترتيب، فيمسح الوجه ثم ماذا؟ ثم اليدان. فيمسح الوجه ثم اليدان، لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يبدأ بمسح وجهه ثم يده. إذن هذه هي السنن، وهي مسح اليدين إلى المرفقين، والضربة الثانية لليدين، والترتيب فيمسح الوجه ثم اليدان. هنا أنبه إلى أن قاعدة المذهب في السنن سواء كان في الوضوء أو غير الوضوء، إعادة الصلاة في الوقت بترك السنن. فإذا ترك سنة وصلى ماذا يفعل؟ يعيد الصلاة في الوقت. يعيد الصلاة في الوقت، لأن الإعادة تتحقق بها مصلحتان: الوقت وفعل السنة. والآن لما لم يفعل السنة وصلى أدرك مصلحة ماذا؟ الوقت دون السنن، فيطالبونه بالإعادة حتى يدرك المصلحتان أو المصلحتين، مصلحة ماذا؟ الوقت ومصلحة السنة. استحبابا ليس وجوبا، الإعادة هنا استحبابا وليست وجوبا. أي سنة تركها؟ في كل شيء، في الصلاة، في الوضوء، في التيمم، في الغسل التي بعدها. نعم. من دونه تسمية وصف حميد ناقضه في الوضوء ويزيد وجود ماء قبل أن صلى، وإن بعد يعني بوقت إن يكن خائف بس وراض قدما وزمن مناوي قد عدم ختم الناظم التيمم بذكر مندوباته ونواقضه، ختم بذكر المندوبات والنواقض. أما المندوبات فهي أولا التسمية قياسا على الوضوء بجامع الطهارة. الثاني المندوب الثاني الصفة المستحبة في المسح، أن يأتي بالصفة الكاملة المستحبة في المسح. والصفة المستحبة أن يضرب بيديه الأرض، أن يضع يديه على الأرض ثم يمسح وجهه، يمسح الوجه ماذا؟ كاملا بتتبع ما يوجد بين يعني شيء وشيء، التجاعيد ونحو ذلك يقوم بتتبعها. يتتبع غضون الوجه. أحسنت، يتتبع غضون الوجه ثم يضرب الضربة الثانية و يبدأ أو يضع باطن كفه اليسرى على ظاهر اليمنى، على ظاهر أصابع اليد اليمنى، ثم يمسح إلى أن يصل إلى المرفق، ثم يعود بباطن الكف اليسرى حتى يعود إلى أطراف الأصابع، ثم يخلل أصابع اليدين، ويفعل ما فعله في اليد اليمنى يفعله في اليد اليسرى، ثم يخلل بين الأصابع. هذه الصفة المستحبة، أن يمسح الوجه ثم بعد ذلك يضرب الضربة الثانية فيمسح اليدين كف اليسرى على ظهر اليمنى من أطراف الأصابع ويمر بها إلى المرفقين، ثم بعد ذلك باطن الكف اليسرى على باطن الذراع حتى يصل إلى أطراف الأصابع، ثم يخلل بين أصابعه، يفعل في اليمنى وكذلك في اليسرى. هذه الصفة صفة مندوبة أو مستحبة أو من الفضائل. وأما نواقضه فهي نواقض الوضوء، لأنه بدل عن الوضوء، فكل ما كان ناقضا للوضوء يكون ناقضا للتيمم. والناقض الثاني وجود الماء قبل أن يصلي. الناقض الثاني وجود الماء قبل أن يصلي، وجود الماء قبل أن يصلي، إلا أن يكون الوقت ضيقا بحيث إذا تشاغل بالوضوء خرج ماذا؟ الوقت. انتبهوا، إذا وجد الماء قبل أن يصلي ليس له أن يتيمم، إلا إذا خشي إذا تشاغل باستعمال الماء أن يخرج الوقت. ودليله قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، فاشترط عدم وجود الماء. والذي وجد الماء قبل أن يصلي هو واجد الماء أو لا؟ هو واجد للماء، فليس له أن يتيمم. وإذا تيمم يكون قد انتقض ماذا؟ تيممه. يعني الناقض يكون بعد الفعل، بعد فعل التيمم، ناقض التيمم بعد ماذا؟ بعد فعله. وأما إذا وجد الماء في الصلاة، عرفنا الآن إذا وجد الماء قبل أن يصلي وكان قد تيمم انتقض ماذا؟ ماذا؟ تيمم. طيب إذا وجده في الصلاة هل يقطع؟ لا يقطع الصلاة، بمعنى أنه ليس بناقض، لأنه مأذون له أن يدخل في الصلاة بالتيمم، والأصل ماذا؟ بقاء الإذن. معينتم؟ وقبل أن يجد الماء ما المأذون له فيه؟ أن يتيمم ويدخل إلى الصلاة، هذا هو الأصل. فيبقى أنه مأذون له بالصلاة حتى وإن وجد ماذا؟ الماء وهو يصلي. ولقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، ولأنه في أثناء الصلاة ليس ملزما بطلب الماء، فلما لم يلزمه طلب الماء دل ذلك على ماذا؟ على صحة تيممه وصلاته. فهمتم؟ هذا إذا وجده في أثناء الصلاة، هو مأذون له أن يصلي فيستمر الإذن حتى وإن وجد الماء وهو في صلاته. وأما إذا وجد الماء بعد الصلاة في الوقت المختار، الوقت الاختيار، هل ينتقض؟ لا ينتقض. بعد الصلاة صلى الآن ولازال الوقت موجود، صلى في أول الوقت ثم وجد الماء، لا أقصد التيمم الآن، لا ينتقد ماذا؟ تيممه، صلاته ماذا؟ صحيحة، صلاته صحيحة، لما في أبي داود قال: خرج رجلان لسفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما وصليا ثم وجد الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر، فأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال للذي لم يعد: أصبت السنة وأزأت صلاتك. وقال للآخر: لك الأجر مرتين. فذكر أنه قد أصاب ماذا؟ السنة. ولأنها صلاة، سيأتي الآن. إذا عرفنا أنه إذا وجد الماء في أثناء الصلاة فلا ينتقد ماذا؟ وضوءه لتيممه، لأنه مأذون له أن يدخل في الصلاة، فالأصل بقاء الإذن. وأما إذا وجد الماء بعد الصلاة فلا ينتقد تيممه وتصح صلاته، لأنه قد صلى الصلاة بطهر، لأن الصلاة أديت بطهر صحيح فلا يلزمه إعادتها، لكن يعيد في الوقت استحبابا. الذي وجد الماء بعد أن صلى في الوقت الاختياري يعيد ماذا؟ الصلاة استحبابا. ومثل عليه النوم بالخائف للنص أو سبع أو نحوهما، خائف من لص أو سبع، فتيمم وصلى ثم وجد الماء في الوقت يعيد استحبابا. والحجة الاحتياط لإمكان أن يكون الأمر بخلاف ما كان يظنه الخائف، قد يكون السبع يريد شيئا آخر ولا يريد الرجل، يريد أكلا أو نحو ذلك، أو ظنه سبع وليس بسبع، فالاحتياط أن يعيده في الوقت استحبابا. كذلك مثل بالراجي الذي يتيمم في أول الوقت ثم وجد الماء في الوقت يعيد ماذا؟ استحبابا من باب الاحتياط لإمكان التفريط، لإمكان أن يكون قد فرط، يكون في جواره الماء ولا يدري عنه أو فرط في البحر عنه، فاحتياطا يعيد في الوقت. كذلك المريض الذي لا يجد من يناوله الماء ثم وجد الماء في جواره لكن لا يستطيع أن يقوم، فصلى فتيمم وصلى ثم وجد من يناوله، الاحتياط أن يعيد بإمكان أن يكون ماذا؟ أن يكون مفرطا، بإمكان أن يكون مفرطا. هذا ما ذكره الناظم فيما يتعلق بالتيمم.